وبعضهم يفسرونه بأنه غشي عليه، والآيات في غير هذا الموضع. فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، لما طلبوا الرؤيا تلك الصاعقة لما صعقوا كان ذاك موتا، لأنه ثم بعثناهم بعد موتهم ثم أحياهم الله، ذاك موت. أما هذا غشيان غشي عليه، فذهب إحساسه. الدليل على أنه غشيان ليس بموت قوله سبحانه: فلما أفاق، ولا يقال أفاق إلا عن غشيان، إلا عن ذهاب إحساس وقوة إدراك، وإلا لو كان موت لقال كما قال، لقال سبحانه كما قال في سورة الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله كحور العين، ومن علم الله أنه يستثنيه، إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال قيام، دل على أن ذاك موتا. وأما هنا قال: فلما أفاق، أي أفاق من غشيانه، أفاق من الصعق الذي حصل له. والصعق إما نتيجة صوت أو هول منظر عاجز المرء عن ضبط نفسه وإدراكه. ونبينا صلى الله عليه وسلم أكمل وأحسن حالا من ذلك، فإنه رأى من آيات ربه الكبرى ما يعجز عنه أحد أن يقف ويستمر، ورأى سدرة المنتهى وما يغشاها من جلال الله، فما أصابه غشيان، فضعف موسى عليه السلام. ولذا قال صلى جاء في الحديث في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: تلاحى مسلم مع يهودي فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على البشر، أقسم بأن الله اصطفى موسى على سائر البشر، أي على محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يتمالك المسلم لطمه، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن صاحبا لك لطمني. فاستدعاه، قال: لما لطمته؟ قال: يقول أن موسى اصطفاه عليك وعلى البشر، ففعلت ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على الأنبياء، لا تفضلوني على موسى، فإنه يوم القيامة بعد الصعقة أكون أول من يفيق، أول من يفيق بعدما ينفخ في الصور فيصعق الناس هو صلى الله عليه وسلم. قال: فأجد موسى باطشا بإحدى قوائم العرش، يعني ماسك بها، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، ما أدري هل هو قبلي أفاق من ذلك أو أن صعقة الطور كانت جزاء فكان ممن استثناهم الله عز وجل، إلا من شاء الله، لأن النفخات في كتاب الله ثلاث وقد تكون رابعة. الشاهد أن موسى عليه السلام لما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال: سبحانك، سبحانك كلمة تنزيه، أي أنك منزه عن النقائص والمعائب، لا يليق بك إلا صفة الكمال، أعلى درجات الكمال والجلال، تنزيها لك أني أسألك ما لا يليق بسؤالي في هذه الدنيا لك، تبت إليك من الذنب الذي فعلته وإلحاهي في السؤال على رؤيتك. قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، أول من آمن بك يا ربي. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة. نقرأ من الكتاب بعض الكلمات لأجل أن يتفطن المرء ما يجري في كتب التفاسير. وغدا إن شاء الله إلى أوائل ذي القعدة 4-3 أسابيع لا ندري، سنستمر على أن يكون يوم الأربعاء فيه درس، لأنه يكون لها مدة أقل من شهر. التفسير، التفسير غدا تفسير إن شاء الله. ثم أخبر الله تعالى عن موسى عليه السلام أنه لما جاء إلى الموضع الذي حد له وفي الوقت الذي عين له وكلمه ربه. اسمعوا اسمعوا اسمعوا ما يقول في ما يقال في التفسير ما يقرأ. نعم. ثم أخبر الله تعالى عن موسى عليه السلام أنه لما جاء إلى الموضع الذي حد له وفي الوقت الذي عين له وكلمه ربه قال تمنيا منه، أي ربي أرني أنظر إليك. وقرأ الجمهور أرني بكسر الراء، وقرأ أبو عمرو بن كثير أرني بسكون الراء. والمعنى في قوله كله أي في قوله تعالى كلمه، والمعنى في قوله كلمه أي خلق له إدراكا سمع به الكلام القائم بالذات القديم الذي هو صفة ذات. من لم يتفطن لذلك ولم يسمع كلامنا في قبل هذا المجلس المبارك قد يمر عليه هذا الكلام ولا يتفطن مغزاه. نبهنا على ذلك لأجل أن قرأت في التفاسير ما يفيد الالتواء عن كلام الله عز وجل، فإن الله يناديهم يوم القيامة بحرف وصوت، وسمع موسى كلام الله عز وجل واصطفاه من سائر البشر. قال خلق له إدراكا سمع به الكلام القائم بالذات بذاته سبحانه القديم، يعني خلق في موسى قوة من الفهم أدرك به كلامه القديم في الأزل، وهذا غير صحيح. هم قصدهم رحمهم الله تنزيه الله عز وجل عن صفات الأجسام وصفات الحوادث، وهو ذاته سبحانه ليست كسائر الذوات، وكذا كلامه، لكن لما كانت فيهم بقايا عجزوا أن يتخلصوا عنها إلا من سلم الله ذكروا هذا القول. فإذا قال خلق له إدراكا قديما، خلق له إدراكا أي قوة على الإدراك يدرك بها كلام الله، ليس بصحيح، بل سمع موسى الكلام وناجى ربه وعلم وسمع كلام حتى جاء في غير الأحاديث لعلها في التوراة ونقلها الصحابة، قال أنه سمع كلام الله بقوة لسان 10,000 من البشر. اقرأ. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير أدنى الله تعالى موسى حتى سمع صريف الأقلام في اللوح، وكلام الله عز وجل لا يشمل أدنى شيء. الله موسى حتى سمع صريف الأقلام، هذا الكلام أراد أن يقول الله عز وجل كلم موسى، فلما تجرأ موسى أن يقول أرني أنظر إليك؟ قال لأن الله عز وجل يقول في سورة مريم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. النجي الذي يتناجى قد يكون جماعة وقد يكون اثنان وقد يكون واحد، فقال وقربناه نجيا أي قربه ربه إليه يناجيه يكلمه بينه وبينه سبحانه وتعالى. هذا التقريب هو الذي أشار إليه ابن عباس هنا. ما الذي قال ابن عباس؟ اسمعوا. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير أدنى الله تعالى موسى حتى سمع صريف الأقلام في اللوح. نعم. وكلام الله عز وجل لا يشبه شيئا من الكلام الذي للمخلوقين ولا في جهة من الجهات. هذا حق، هذا هو قول أهل السنة، كلام الله لا يشبه كلام المخلوقين. طبعا لأن من نفى الكلام عن الله شبهه بكلام المخلوقين، فكلام المخلوقين يحتاج إلى لسان ولهات، اللها يعني ذاك اللسان الصغير الذي يتدلل في أقصى الحلق، ويحتاج إلى شفتين. ولذا لما قال سبحانه في سورة البلد: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، أي ألم نجعله يتكلم، إنما ذكر هذين لأنهما هما أصل النطق والكلام. اقرأ. وكلام لا يشبه شيئا من الكلام، كلام الله. هؤلاء لما قالوا أن الكلام يستدعي كذا ويستدعي كذا ويستدعي حروف، الحرف الأول لما تقول خلق الخاء قبل اللام واللام قبل القاف، قالوا هذا تجدد حوادث، ولهم شبه كثيرة. ونحن نؤمن أن الله ينادي بحرف وصوت، وأن كلامه يليق به سبحانه وتعالى. أحد صمد لم يكن له كفوا أحد، لا يمكن تشبهه بشيء من خلق الله، لا ذهب ولا فضة ولا بشر ولا غيره. نعم. وكلام الله عز وجل لا يشبه شيئا من الكلام الذي للمخلوقين، ولا في جهة من الجهات، وكما هو موجود لا كالموجود، ولا في جهة من الجهات. طبعا هذا غلط وهذا خطأ، لأن الله سبحانه هو العلي الأعلى، أعلى من كل شيء. فإذا قالوا لا في جهة، قد يقولونه عن غفلة أو عدم معرفة. وأما الجهمية فإنهم أرادوا أن ينفوا الله عز وجل، لأنهم يعبدون عدم، سيما الباطنية والقرامطة. حين ذهبوا أول ما دخلوا في المسلمين دخلوا بحب آل البيت، وحب آل البيت لا يدفعه أحد من أهل السنة وغيرهم، فإنهم يكرمون ويبجلون، فدخلوا على الطوائف المسلمين بهذا. ولذا كانت الشيعة وغيرهم من هؤلاء ممن دخلوا في هذا السياق ففتنوا المسلمين والعياذ بالله. فهم لا إنما يعبدون عدما لا شيئا. فقال لا في جهة من الجهات، أي ليس الله أعلى من كل شيء، ليس في العلو أحد. والله عز وجل ذكر أنه استوى على العرش وهو أعلى من كل شيء، وليس بعده فوقه شيء. فإذا قلت هواء فيقول ليس هواء، فإذا قلت عدم فضاء، العدم ليس بشيء، ليس من خلق الله يعلوه شيء سبحانه وتعالى. اسمعوا ما يقول. نعم. وكما هو موجود لا كالموجودات، ومعلوم لا كالمعلومات، كذلك كلامه لا يشبه الكلام الذي فيه علامات الحدوث. لا يشبه الكلام الذي فيه علامات الحدوث. أما الأهل السنة والجماعة فيثبتون أن الله ينادي الخلق بحرف وصوت، كما جاء في الحديث: يسمعه القاصي كما يسمعه الداني. وقالوا بذلك أنه يتكلم بحرف وصوت. نعم. والواو عاطفة كلمه على جاء، ويحتمل أن تكون واو الحال والأول أبين. وقال وهب بن منبه: كلم الله موسى في ألف مقام، كان يرى نور على وجهه ثلاثة أيام إثر كل مقام. كلم الله موسى، هذا وهب بن منبه يقص على المسلمين من الإسرائيليات. وإذا حدثكم بنو إسرائيل بأمر لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، قد تصدقوهم فيكون باطلا، وقد تكذبوهم وقد يكون حقا، إلا ما كان فيه اعتراض، إلا ما كان فيه مصادمة لما جاء وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. يقول السائل: السلام عليكم، ما حكم قراءة القرآن من برنامج في الجوال؟ وهل يحصل المسلم على نفس الأجر عندما يقرأه من المصحف الورقي؟ وما حكم دخول الحمام والجوال بالجيب؟ القراءة في المصحف له أجر، لأن النظر يجول، فأتعب نظره أو كلف النظر مع قراءة اللسان. والإنسان، الصحابة رضي الله عنهم والتابعون، كانوا يتعاهدون القراءة في المصاحف، وإن كان بعضهم حافظا لكتاب الله، ولكن هذا ليس في كل الأحوال. قد يكون المرء أقرب إلى القلب والتدبر بقراءته من قلبه عن المصحف، لكن تناول المصحف في بعض الأحيان والقراءة فيه أفضل وأكثر أجرا. أما في الجوال كالورق المكتوب، فإذا دخل به الحمام ليس حكمه حكم المصحف. يقول: ما حكم الزواج من البيت الذي يملك قنوات فضائية، علما بأنه بعد الاستخارة وجدت أن الأمور متيسرة جدا؟ ماذا هذا؟ اسأل عنها غير يا ولدي، بعض الأسئلة ما تليق. ما حكم من تزوج من بنت أبوها يدخن؟ إيش الكلام ده يا ولدي؟ ما لكم على البنت بيتها وما موجودة فيها؟ إن علمت أنها مستقيمة فهي تتكيف بك، ادعو الله واستخر. أما هذا السؤال شكرا. نعم. يقول فضيلة الشيخ: أيهما أفضل، أن أحج عن جدتي المقعدة أو أحج عن نفسي وأوكل من يحج عنها؟ ما حكم أيهما أفضل؟ شوف، هذا إذا حججت عن نفسك حج عن من شئت. أنت لما تعامل الله في القربات لا تقس الله على المخلوقين، تقول أيهما أكثر مالا وأيهما أكثر دخلا، هذا ما يليق ولدي. حج عن من شئت، فإن الله يثيبك على ذلك ويعطيك أجر من حججت عنه. لا تقس هذا بالمخلوقين، أفعل هذا وأفعل هذا، أيهما أكسب؟ حج عن من شئت من تريد الإحسان إليهم، فإن الله يثيبك على ما فعلت ويثيب من أهديت له ثواب حجك. نعم. هل يجوز أن أغمض عيناي في الصلاة، علما بأنني عندما أغمض عيناي أكون أكثر خشوعا؟ ما لا أرى بأسا، ما كان الصحابة يفعلونها، لكن إن فعل ذلك ورأيت أن إغماضك سيما في الفتن وحركات الناس ورأيت أن هذا أدعى إلى جميع القلب، افعل ذلك. نعم. يقول: ما حكم استعمال الطيب بالنسبة للصائم؟ ما في شيء، ما ورد فيه هنا. يقول: السواك وتعديل الجلسة ومسك الشمسية لمن يتبع خطبة الجمعة، هل هو كمن مس الحصى؟ هل هو من لغو؟ السواك في الجمعة، السواك وتعديل الجلسة ومسك الشمسية لمن يستمع الخطبة أثناء الخطبة. أما السواك لا يليق ولدي، لا في الجمعة ولا في الاجتماعات، وإزالة أذى. لو إنسان خلع قميصه ورفع ذراعه وبدأ ينتف شعر إبطيه، هذه من السنة، لكن تفعل هذا في المجتمعات؟ فإذا أردت أن تستاك وتزيل إصفرار الأسنان وما بقي في اللثة من طعام، تفعل هذا في المساجد؟ ما يليق هذا يا أخي، ولا في الاجتماعات العظيمة مثل هذا. لكن افعل واحد حب تسلم وداري من الذي يقرأ عليه أو يقول عليه. نعم، اقرأ، لا تفعل في المسجد ذاك يا أخي. نعم. المكي إذا لم يخرج من مكة خلال شهر رمضان وبالتالي لم يؤدي عمره، هل يكون مخطئا إذ حرم نفسه من فضل أجر العمره الذي يوازي أجر؟ إذ يكون مخطئا، ما نعرف الكلام، واحد يتكلم بكلام علمي أو كذا، ليش اخطأت؟ عملت جريمة حتى تقول مخطئ؟ لا تقرأ عليه مثل هالأسئلة يا أخي. هل هناك دعاء مثور عند شراء سيارة؟ إذا عملت مشروع ورأيت أنه يكلف أو أمر عظيم، استخر الله عز وجل حتى لا تندم، فإن كان فيه خير يسره الله لك، وإلا صرفه عنك. وإذا امتلكته اسأل الله عز وجل أن يعينك أن تستعملها في طاعته. اللهم اجعلها عونا لي على طاعتك، اللهم وفقني العمل بها في طاعتك، وما إلى ذلك، سيارة أو غير سيارة، كل ما أردت منه استفادة حتى الطعام إن أكلت قل اللهم اجعله عونا لي على طاعتك. نعم. أريد الحج عن جدتي المتوفاة وهي من خارج مكة وأنا من مكة، حج تمتع، فهل علي هدي؟ حج تمتع هذا نخذ بدل، أنا أنصحك لله لا تأخذ بدل أنت في مكة، لا تغش المسلمين، وهؤلاء مساكين ما يعلمون، لا يعلمون، يظنون أن من في مكة تعطيه دراهم فيحج عنك، والناس يتصدون ويجعلونها تجارة. وإن أردت أن تتطوع عن جدتك وغير جدتك دون دراهم افعل من ذلك، لكن أهل مكة ما عندهم تمتع. نعم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما.